يتزخون غدرن يشرق مذان اذب الدن قوسي ثمور لحبس الزمن انغثني هود الشدواس كسنت قوثا قول نور حنت لبغر ذات وضان ثمن ليلت تيدك سن وتتسنك كرت سكوثا اثر والحيف اثر والحيف ما دير غوب وذول خريف ويني سمح سن ذقو سوب وقورني تنوس ويني سنير قولن يمي ثني قرن سدل كوراج جخوصا ثاثو طمن لولا لمرذي زماوان مرشي ذول لتي سبران اقليل وايل سنا فرنوسا سقلي يا راون تيت السمح كنت سام ذن السوق ديك فرح باو يتسوز نزغ صرخاو سديني نادي قنانا يتواق الشم يتواق الشم وفوق المدوني ديو للكسن السم للكسن السم السواغي الواغي ديو ماذا سيرم ماذا سيرم ينفق سبخ عميو ماذا سيرم ماذا سيرم ينفق سبخ عميو الباب وعيدي في البحر التسمين يقصد مرفق واموس يقصد مرفق واموس يجغى شوير الدرجين يجواج ودعوين أذك مليئ يتفرك مدغوس أذك مليئ يتفرك مدغوس يرى ولد سيداوين أرسليين أذي قصدك سام السوس ومرج مدغوين طعني مقنين حس غسوق في دارس حوسان سيجي وهني مانيم نادي في الربحيم سيجي ريعيو عماد غامروح سيجي ريو عماد غامروح تنصيم فنعسيتها قبل مضروح فنعسيتها قبل مضروح مذك غلب غل حيثيم تلموح لصريم هذي غلب فقني لفروح ورتعج ذيدي سين خاص صبر رحل نيم الوقت ومعيش مشطوح بيدوني تكسب الحصيم شفذ الدحريشيم الكرشي جواس بالروحة أقررني غيش ركين سيوى شهرين إليك فضع اسمي ذا غيجام يجبض اسمي ذا غيجام نقم دمي يرفي وين أعظم وفري وين فلينا رنصوع دورام فلينا رنصوع دورام اسمك انضفضل جيرام ميد حضر عدو غالن هلكن لنجو جن ثوغتن الموت سن وفاما النجر تواغيث يغذفك الدوني النجر تواغيث أركزك نخدم تروي إيدا الشمات تنفقاز أركزك نخدم تروي إيدا سيد الزيب بجنان الوفن إيدي السوضن أدعو أغير تمساح صعب فين دمك إيدي قرى جاس قارب نور بتلبس زي نور تزلال بتلبس زي نور تزلال Thank you. Listen to that.